وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء

الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعظكم أن إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء